من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فيحذرنا هنا من الظلم، يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، والظلم من العبد قد يكون ظلم في حق الله عز وجل إذا كان يصرف شيئا من عبادة الله لغير الله، لأن الظلم هو إعطاء أو صرف الشيء لغير صاحبه، هذا هو الظلم، أو تجاوز الحد في حق الشخص. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فظلم كما يقول البعض ظلم الإنسان نفسه بأن يحملها ما لا تطيق من الأعمال، ولذا قال الله عز وجل في صرف العبادة لغير الله سماه ظلما، إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه؟ هل هناك إنسان لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول لقمان والرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أعظم الظلم، أن يخلقك الله وأن يرزقك وأن يمن عليك بنعمه العظيمة ثم تعبد غيره، تعبد من لا يخلق شيئا، تترك من خلقك وتعبد عبدا ضعيفا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهذا ظلم. فالمستحق للعبادة هو الله عز وجل، ومن لا يخلق لا يستحق العبادة، من لا يخلق لا يستحق العبادة. وظلم العباد العبد لنفسه بالمعاصي وما أشبه ذلك هذا ظلم، يحمل الإنسان نفسه ما لا يستطيع. وظلم العبد لأخيه، فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا يقع كثيرا أن الإنسان يظلم أخاه إما بقوله أو بفعله، بقوله أن يقول فيه ما ليس فيه وأن يظلمه في الخصومة، وقد يكون بالفعل أن يأخذ حقه. فلا تظالموا لا يظلم بعضكم بعضا، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، وبين أن عاقبته وخيمة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا المظلوم الذي يحترق قلبه، أنت بقوتك بلسانك بجاهك تستطيع أن تظلم. وهذا المسكين لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويدعو عليك، وإذا دعا فإن دعوته مجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله لدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينام هذا الظالم يظن أنه قادر على من ظلمه، وهذا ليس له أحد، وليس له قوة، وليس له حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فيضع جبهته على الأرض وهو ساجد يدعو على من ظلمه، فيكتب الله له النصر. وعد الله، وعده الله أنه سيستجيب دعوته. إذن الظلم عاقبته وخيمة، فلا تظال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اسألوا الله الهداية، لأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فاسأل الهداية من الله عز وجل. والهداية هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وأنت تهدي وأنا أهدي بالمعنى الأول، أننا ندل على الخير ونرشد إليه، هذا أمر مستطاع لكل الناس. ولذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم، إلى دين الحق. وقال له في موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع أن تغرس الإيمان في قلوب الناس. هذا من الله عز وجل. ولو سمع الإنسان آلاف المواعظ، إذا لم يرد الله له الهداية لا يهتدي. لو سمع آلاف المواعظ. وهذا الذي قال الله عز وجل فيه لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه أبا طالب الذي كان يحوطه ويحفظه ويعينه ويدافع عنه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وهو عمه. قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. جاءه وهو في مرض الموت، أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يهتدي، مقابل نصرته وحفظه، مقابل نصرته وحفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حوله كبراء قريش يقول له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك دين عبد المطلب أهل الشر؟ حتى وهو في مرض الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسلم لينال خير الدنيا والآخرة، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو عمه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فكان آخر ما قال إنه على دين عبد المطلب، يعني لم يسلم. وعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر عليه ألا يسلم عمه هذا. فبين الله عز وجل أن الهداية ليست بيد الإنسان، الهداية هي بيد الله عز وجل. فينبغي للعبد أن يسأل الله أن يهديه: اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله أن يوفقك لسلوك الطريق المستقيم. أما الله عز وجل فقد هدانا، بين لنا الصراط المستقيم، بين لنا الحق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك. لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. نعم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، أي أن الإنسان يجب أن ينزل حوائجه كلها بالله عز وجل وأن يسأله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل يأمرنا أن نسأله. تسأل الله كل شيء، لأن هو الذي يهديك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يوفقك، وهو الذي يطعمك. هذا أمر معلوم، لكن ينبغي للإنسان أن يستشعر في نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بنفسه ما لم يسأل ربه تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، وهو أيضا بيان للافتقار كما ذكرنا سابقا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ما أكثر ذنوب الإنسان، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ذنوب الإنسان كثيرة، فاستغفروني أغفر لكم. اطلبوا المغفرة من الله عز وجل يغفر لكم. وهذا وعد أخذه الله عز وجل وقطعه الله على نفسه لمن استغفر ولمن تاب. وإذا قرأنا القرآن وجدنا النصوص الكثيرة التي ترشد إلى الاستغفار وترشد إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، ما الذي يمنع الإنسان أن يتوب؟ ما الذي يمنعه؟ ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى هذا: توبوا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما من إنسان إلا وعنده ذنوب صغيرة أو كبيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فعليه أن يتوب وأن يبادر قبل فوات الأوان. من منا عنده موعد يعلم أنه يأتي في الوقت الفلاني؟ نعم لنا موعد جميعا لكن لا نعلمه. متى ننصرف من هذه الدنيا؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لك ساعة ستفضي بك الأيام في طول مرها إلى ساعة لا ساعة لك بعدها، تنتهي. قف هنا، فماذا عملت؟ هل تبت إلى الله وأنت في زمن الإمهال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، تب إلى الله وتب من جميع ذنوبك من صغيرها وكبيرها لعلكم تفلحون، أي ستفلحون إذا تبتم. ولما قال الله عز وجل، وهذه من أعظم الآيات التي فيها بشرى لكل مؤمن، لما قال الله عن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هؤلاء يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ليست معصية، يكون الله ثالث ثلاثة، ويقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، الله غفور رحيم. وآية أخرى فيها بشرى لكل مؤمن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم أكثر من الذنوب، ما تركوا شيئا من الذنوب إلا فعلوه، يقول لا تقنطوا من رحمة، لا تقل فعلت ذنوبا كثيرة لا يغفرها الله عز وجل ولا مجال للتوبة. لا، مهما عظمت الذنوب إذا تبت إلى الله عز وجل صادقا قبل الله توبتك ومحى خطيئتك وتجاوز عن سيئاتك وغفر ذنبك ورفع مكانتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهنا في هذا الحديث، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد وهو يستغفر الله ويتوب إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بغيره الذي ذنوبه كثيرة. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني ما تعملون هو لأنفسكم، أما الله عز وجل غني عن عباده، غني عن العالمين، لا يصل إليه كيد الكائدين ولا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، فالذي يعمل صالحا هو لنفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، لكن من أطاع ربه أعزه ورفعه وأعلى منزلته ومكانته في الدنيا والآخرة. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني غنى الله عز وجل الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، له الغنى المطلق. فلو كانوا جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا يضرون إلا أنفسهم، فالعاصي لا يضر إلا نفسه، والطائع لا ينفع إلا نفسه، لا ينفع إلا نفسه. فالله عز وجل غني لم يستكمل بهؤلاء من نقص، لم يستكمل من عباده بعباده من نقص، فهو الغني له الغنى المطلق، بيده الملك سبحانه، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فهو غير محتاج إلى أحد من خلقه. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا أيضا من غناه، وهو حث لنا على سؤاله سبحانه. لو أن أولكم وآخركم من لدن آدم إلى آخر واحد، وليس الإنس فقط، إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل إنسان تمنى وسأل وأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ما ينقص شيئا، لا ينقص شيئا. انظر فضل الله عز وجل، لأن من علم غنى الله وكرم الله وعلم فقر العبد وحاجته لا شك أنه يضرع إلى ربه تبارك وتعالى، وهو الذي طلب منا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دعوني أستجب لكم. هذا وعد منه، أن الله رتب على الدعاء الإجابة. ليس هذا ظنا، بل هذا يقين، بل هذا أمر قطعي. وإذا رفعت يديك إلى الله تسأله فإن الله عز وجل يعطيك، فإن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حي كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فإما أن يستجيب لك في الحال، سألت الله شيئا فأعطاك إياه، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. قد تدعو بدعوة ولم تستجب لك في الحال، لكن الله عز وجل كان قد دفع بك عنها سوءا، دفع عنك سوءا بهذا الدعاء. قلت يا رب أعطني كذا، ما أعطاك، لكن كان ينزل عليك سوء فدفعه الله بهذا الدعاء، أو أن يدخرها الله لك يوم القيامة فتجد أمورا حسنات لم تعملها، قال يا عبدي دعوت يوم كذا ولم ترى فرجا، فهذه إجابت دعوتك. حتى يتمنى الإنسان أن تدخر دعواته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اجعل هذا دائما في تصورك، أنك فقير محتاج، لا غنى لك عن ربك طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا غنى لك عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن الله هو الغني الحميد. فاسأل الله عز وجل. أعد الجملة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم، هذا أمر معلوم، وما ربك بظلام للعبيد، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فليعلم أن هذا من فضل الله ومن نعمة الله عليه، حيث زاده أعطاه بالحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن وجد غير ذلك من السيئات فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي قصر. ولا خير في من غلبت آحاده عشراته، السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. فإذا جاء في الميزان ورجحت السيئات، يعني 10 سيئات يعني ما عمل حسنة واحدة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.